بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطنا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحبتي في الله. وها نحن عدنا والعود أحمد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التفقه في الدين والنهج على سنة سيد المرسلين، عليها نحيا وإليها نموت إلى يوم الدين. وقد وقفنا أيها الإخوة إلى حديث، وهو الحديث السابع على حسب بعض ترقيمات بعض الأبواب أو بعض الكتب. وكما قلت، القصد من شرحنا لهذا هو تعويد طالب العلم على دراسة بعض الأسانيد، وكذلك معرفة الكلام على الأحاديث وطريقة المتقدمين رحمهم الله في ترجيحهم للأحاديث، وكذلك معرفة طرق الاستدلال الفقهي التي كان عليها أئمة الهدى. ولهذا تجدون أن الخلاف عند المتقدمين أقل من الخلاف عند المتأخرين، والأدلة للمتقدمين أقل من الأدلة الواردة عند المتأخرين. ولهذا كان من الأهمية بمكان أن نفهم طريقة الأئمة في الاستدلال، وكما سوف يأتي إن شاء الله في كل موطن من المواطن نذكر ما نحن قد سرنا عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. نقرأ الأحاديث الأربعة التي سوف نشرحها هذا اليوم أو هذه الليلة. أقرأ الشيخ. الحمد لله رب العالمين. ارفع صوتك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الحافظ ابن رجب قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ابن رجب ولا ابن حجر؟ ابن حجر، من كتاب بلوغ المرام، مع الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبا. فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. تسعى على هذا. الحديث الأول، الحديث عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. يقول المؤلف: أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي والبيهقي، كلهم من طريق داود ابن عبد الله الأودي عن حميد الحميري أنه لقي رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وهذا الحديث بهذا الإسناد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه. فممن صححه من أهل العلم الإمام النووي في المجموع وقال صحيح الإسناد، وصححه أيضا الحميدي، والحميدي هذا هو محمد بن فتح الحميدي صاحب الجمع بين الصحيح البخاري ومسلم، وليس هو الحميدي قرين الإمام أحمد وابن المديني، قرين الإمام أحمد وابن المديني. فالحميدي هذا سمع أن ابن حزم رحمه الله وهو في بلاد الأندلس يضعف هذا الحديث، فكتب إلى ابن حزم وهو في المشرق وابن حزم في المغرب، فكتب إليه كتابا يبين له صحة هذا الخبر وأن داود هذا هو داود بن عبد الله الأودي كما سوف يأتي بيانه. يقول الذي نقله الخبر وهو ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: ولا أدري أرجع ابن حزم إلى ما قال الحميدي أم لا. وممن صححه الحافظ ابن حجر فإنه قال في البلوغ وإسناده صحيح، وقال في الفتح ورجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، ولم أجد ولم أقف على من أعله على حجة قوية. وممن ضعفه من أهل العلم هو الإمام أحمد ابن حنبل، فإن الميموني نقل عن أحمد أن الأحاديث الواردة في النهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل كلها مضطربة، لكن صح عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الله ابن سرجس. إذن الإمام أحمد يضعف ماذا؟ يضعف جميع الأحاديث الواردة في النهي أو التي جوز في ذلك، كلها يراها الإمام أحمد حديث مضطربة. وقد أعل الحديث أيضا الإمام البيهقي، فقد أعله بأنه مرسل، قال: لأن حميدا الحميري لم يسم صحابيه، لأن حميدا الحميري لم يسم صحابيه، وهو وإن كان مرسل لكنه مخالف للأحاديث الصحيحة. ثم ذكر أن داود بن عبد الله الأودي لم يحتج به البخاري ومسلم. هذا التضعيف من الإمام البيهقي على طريقة بعض أهل الحديث، إذ يرون أن الصحابي إذا لم يسمى في الحديث فإن الحديث يكون مرسلا، وإذا سمعت أو قرأت حديث عن رجل صاحب النبي أو عن رجل عن النبي فالحديث عند هؤلاء بأنه إيش؟ مرسل، ويتوقفون فيه، كما هي طريقة الإمام البيهقي. وقد تكلم الأئمة على هذه الطريقة، منهم ابن دقيق العيد فإنه ذكر أن غاية ما فيه أن الصحابي لم يسمى، وليس بحجة إذا علمنا أن جميع الصحابة عدول، أن جميع الصحابة عدول، فإذا كان الصحابة كلهم عدول فلا ضير أن نعرف الصحابية أم نجهله، واضح؟ وعلى هذا فهذه الطريقة عند الإمام البيهقي ومن سار على منهجه هي اختلاف، كما نسميه اختلاف مصطلحي، لكنه لا يعني بالضرورة ألا نحتج بهذا الخبر. ثم إن قوله إن داود بن عبد الله الأودي قال لم يحتج به البخاري ومسلم. فمن المعلوم أن ثمة أحاديث لم يحتج بها البخاري ومسلم لا من حيث المتن ولا من حيث الرجال، ومع ذلك صححها الأئمة، ومع ذلك صححها الأئمة. ولأجل هذا تعقب الإمام ابن دقيق العيد هذا الأمر. وممن ضعفه أيضا ابن حزم رحمه الله، فإنه ظن أن داود الأودي هذا هو داود بن يزيد الأودي، لأنه في بعض الروايات عن داود الأودي عن حميد، فظن ابن حزم أن داودا هذا هو داود بن يزيد الأودي، وداود بن يزيد الأودي ضعيف، فلأجل هذا حكم على هذا الحديث بالضعف. والصحيح أن داودا هذا هو داود بن عبد الله الأودي، كما ذكر ذلك الإمام أحمد وأبو داود في سننه، أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. إذن تضعيف الحديث بداود ليس بذاك، ولكن الذي يظهر والله أعلم أننا إذا أخذنا الحديث بهذه الإطلاق أو بهذا التفصيل ربما نقويه، لكننا إذا أخذناه بطريقة العموم فإننا نضعفه، وهذه طريقة عند الأئمة، وهذه طريقة عند الأئمة، حيث أنهم يرون إذا تكلموا إذا أرادوا أن يبحثوا عن حديث لا ينظرون إليه بالتفصيل، رجل ثم رجل ثم رجل، ولا رجل هل سمع من رجل أم لا ثم ينتهي، فإنهم لهم طرق في التصحيح والتضعيف. فأحيانا وهي بدايات التعليل ينظرون إلى الرجال، فإن سلموا ينظرون إلى صحة سماعهم، فإن سلموا ينظرون في أخطائهم عمن رووا عنه ومخالفتهم للثقات، فإن سلموا ينظرون إلى الحديث برمته. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله الأحاديث الواردة في النهي أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل الرجل كلها مضطربة. كيف حكم الإمام أحمد؟ لأنه أخذ الأحاديث الواردة في هذا والأحاديث المجوزة في هذا، فحكم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون حكم بحكمين لم يعلم أنه منسوخ. أو يقال وهي طريقة عند الأئمة، إذا افترضنا تصحيحنا للحديث أن نحمل أحاديث النهي على أنها ناسخة لأحاديث الجواز. لماذا؟ قالوا لأن أحاديث النهي إيش؟ ناقلة عن الأصل، وأحاديث الجواز مثبتة للأصل. واضح؟ ما معنى ناقلة عن الأصل؟ الأصل براءة الذمة، فإذا جاءت أحاديث تخالف هذه البراءة حكمنا على أنها هي الناسخة، وهي طريقة عند علماء الأصول. وأقول أن الطريقة هذه ليست بمتينة عند الأئمة الحديث، لأن الحديث ليس كقوالب نأخذها، بل إنها مثل النفس لا بد أن تتعامل معها كل حديث بنفسية معينة وطريقة معينة. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن الحديث هذا في سنده إشكال، وذلك لأن مثل هذه الأحاديث مما تتوفر الدواعي وتعم البلوى به، وتتوفر الدواعي لنقل هذا. فإذا جاءنا داود بن عبد الله وإن كان حسن الحديث تفرد بذلك من غير أئمة، وكذلك حميدا حميري ولم يعرف، وقد روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أحد عشر صحابيا ثم يأتي هذا فيروي، فهذا يجعل أن في النفس منها شيء، فربما يخطئ الراوي بسبب كثرة المحفوظ أو بسبب الظن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الوهم من الصحابي ولكن من التابعي. ولهذا قال الإمام أحمد: لكن صح عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال في رواية: أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على نهي وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة، النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة فيما خلت به كما سوف يأتي بيانه. وللحديث شواهد: الشاهد الأول ما رواه الدارقطني عن شعبة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال: تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل غسل الرجل وطهوره أو وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها. وهذا حديث إسناده صحيح، ولهذا صححه الإمام أحمد، وقد روي مرفوعا ولا يصح، وقد روي مرفوعا ولا يصح، ولا داعي للإطالة في تضعيف المرفوع، لكن الحديث خطأ كما حكم على ذلك الإمام البخاري والإمام أحمد والدارقطني. الشاهد الثاني ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وعلى هذا فنقول على طريقة مصطلح الحافظ ابن حجر أخرجه حسين أصر أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، نقول أخرجه الخمسة، أخرجه الخمسة، هو ما رواه هؤلاء الخمسة من طريق شعبة عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأة، وهذا الحديث ضعفه الإمام البخاري، وقال إن أبا حاجب وهو سوادة ابن عاصم لا أراه يصح سماعه عن الحكم، ولكن الإمام أحمد صحح أنه من قول الحكم ابن عمرو الغفاري. أما الكلام على الحديث من الناحية الفقهية فالحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: استدل بهذا الحديث قوم بمنع وضوء المرأة بفضل الرجل، بمنع وضوء المرأة بفضل الرجل، يعني أن الرجل لو توضأ بإناء وحده ثم جاءت زوجته بعد ذلك فإنه لا يجوز لها وتمنع أن تتوضأ بهذا الماء لأنه فضل وضوء الرجل. وقد قال به جماعة من أهل العلم وروي كراهته عن أبي هريرة كما قال ذلك بعض أهل العلم، ونقل ابن رشد عن قوم أنهم كرهوه، ونقل بعضهم الإجماع على الجواز كما حكى ذلك النووي اتفاق الفقهاء في ذلك. والذي يظهر أن الاتفاق ليس في هذه الصورة، ولكن الاتفاق في أن يغترف جميعا. ولهذا كان الترمذي رحمه الله دقيقا حينما قال: وهو قول عامة الفقهاء ألا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. وأما الاشتراك فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك كما حكاه الإمام أحمد وأبو العباس ابن تيمية والطحاوي وغيرهم. المسألة الثانية، استدل بهذا الحديث قوم بمنع وضوء الرجل بفضل المرأة، بمنع وضوء الرجل بفضل المرأة، يعني لو أن امرأة توضأت بإناء ثم جاء زوجها بعد ذلك فإنه لا يتوضأ بهذا الماء. والآن يا إخوان ربما تكون المسألة بسيطة غير موجودة غير متصورة عندنا، لماذا؟ لأننا الآن بدأنا نتوضأ عن طريق إيش؟ صنبور، ولا لا؟ أول كانت المياه تجلب إلى البيوت ويوضع في الطست مثلا أو في القدور، ثم تأتي المرأة تغرف وتتوضأ. والآن الحمد لله أصبح الأمر ميسورا، أصبح الأمر ميسورا، لكن نحن نذكر هذا المسائل. استدل بهذا الحديث قوم على أنه يمنع أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الأول ذهب إليه عامة أهل العلم من الحنيفية والمالكية والشافعية، ورواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، أن وضوء الرجل بفضل المرأة ولو خلت به أن ذلك جائز، أن ذلك جائز، وأن الأحاديث الواردة في هذا لا تصح، على خلاف عندهم هل يكره أم من غير كراهة. واستدلوا على ذلك بأحاديث، والغريب أن جميع الأحاديث التي استدل بها الطرف الأول والطرف الثاني كلها لا تصح كما سوف يأتي. استدلوا بالحديث الأول، حديث ابن عباس كما في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. وهذا الحديث كما قلت أخرجه مسلم في صحيحه، وقد تكلم فيه أهل العلم كما سوف يأتي إن شاء الله بيانه، حتى لا نستغرب كيف يكون في صحيح مسلم وتكلم فيه العلماء. الحديث الثاني ما أخرجه أهل السنن من حديث ابن عباس أيضا، قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، وفي رواية إن الماء لا ينجسه شيء. وهذا الحديث صححه الترمذي وابن خزيمة كما يقول المصنف، وسيأتي بيانه مفصلا. وموقف هؤلاء الأئمة من الأحاديث الدالة على النهي على موقفين. الموقف الأول هو القول بتضعيف الأحاديث الدالة على النهي من وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، وعلى هذا فلا إشكال، وهذه لا إشكال فيها. أما الموقف الثاني فهو على القول بصحة هذه الأحاديث، فحملوا أحاديث النهي على الكراهة، وهذه طريقة عند أهل الحديث وعند الصحابة، كما حكى ذلك كبار المتقدمين كالخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، أنه إذا جاءنا حديث بالجواز وحديث بالنهي دل على أن النهي ليس على التحريم وأنه للكراهة، وأن الجواز لا يدل على التحريم وأنه فعل للحاجة، لأنه لو كان محرما لما جاز صح إلا لضرورة، لأنه لا محرم مع الاضطرار ولا واجب مع العجز، هذه قاعدة عند الفقهاء، لا محرم مع الاضطرار ولا واجب مع العجز. الطريقة الثانية الذين قالوا بصحة الحديث قالوا نحمل الأحاديث على ما سال من أعضاء المرأة لا ما بقي من الإناء بعد الوضوء، نحمل الأحاديث الواردة على النهي بما سال من أعضاء المرأة، لأن ما سال من أعضاء المرأة ماء إيش؟ مستعمل، وأما ما فضل فإنه ليس بماء مستعمل، وهذه طريقة الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية، إذ يرون في الماء المستعمل أنه لا يرفع الحدث، والذي يظهر والله أعلم أن الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة كما ظهر لكم. القول الثاني في المسألة هو حرمة وعدم صحة وضوء من يتوضأ بفضل وضوء المرأة فيما خلت به، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه، وهو قول سعيد بن المسيب، وقال أحمد هو قول عبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو الغفاري وأم سلمة، بل قال أحمد أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، يقولون أيش؟ على قول عبد الله بن سرجس. الحنابلة، وهذا يعني تجعل المسألة محل تأمل، الحنابلة يقولون ولا يرفع، خذ الجملة هذه، ولا يرفع حدث رجل، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. شفت الجملة هذه؟ أعيد، احفظوها، لأن فيه تسع جمل. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هذه الجملة فيها تسع جمل وسوف نأتي إليها. والذي حملهم على المانع هو آثار عن الصحابة، آثار إيش؟ عن الصحابة، وهذه طريقة عند الإمام أحمد، وهو أنه رحمه الله إذا صح الأحاديث عن الصحابة في مسألة فإنه يأخذ بها ولو خالفت القياس، ولو خالفت القياس، وهذه من أصول الإمام أحمد. وأما طريقة الأئمة وإن نقل عنهم أنهم يأخذون بأقوال الصحابة لكنهم يرون أن أقوال الصحابة إذا اختلف فإنه لا يعمل بها، أو لم يثبت عندهم أنهم صحت عندهم، وإلا فإن ابن تيمية نقل عن الأئمة أنهم كانوا يعظمون الأحاديث، حتى إن أبا حنيفة لا يترك القياس الجلي إذا صح عنده خبر عن الصحابة فكيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يرى بأسا في وضوء من النبي، لأنه روي عن ابن مسعود، ويرى أن الضحك في الصلاة يبطل الوضوء لأنه روي عن ابن مسعود، مع أن هاتين المسألتين مخالفة إيش؟ للقياس. إذن الأئمة أحيانا لم يثبت عندهم قول الصحابي، وهذا تفرد أحمد رحمه الله، فإنه لا يكاد يوجد قول عند الصحابة ولا عند التابعين ولا كبار التابعين إلا وأحمد رحمه الله يعلمه رضي الله عنهم أجمعين. وعلى هذا فقول بالمنع أخذوا بماذا؟ إما بصحة الحديث، وإما لأنه قول أكثر الصحابة. والذي يظهر والله أعلم، والذي يظهر والله أعلم هو جواز الوضوء مما خلت به المرأة، لأن هذا مما تتوفر الدواعي إلى نقله. وكون الصحابة يتورعون لا يدل على التحريم. ولهذا كان ابن عمر يرى الجواز، وإن كان النقل عن ابن عمر ليس بقوي، لكن أيضا نقل عن ميمونة وابن عباس، وهي طريقة يفعلها بعض الأئمة، يرون أن الصحابي إذا روى حديثا على الجواز قال وهو قول هذا الصحابي، وإذا روى حديثا على المنع قال وهو قول الصحابي، لأنهم يرون من باب إحسان الظن أن الصحابي لم يكن ليخالف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم أنه رواه، وقد علم أنه رواه. والذي يظهر كما قلت هو الجواز، وإن ترك حسن، لكن الكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي ولا دليل صحيح يصار إليه. الحنابلة يقولون ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هذه كم فيها من مسألة؟ 9. أول، ولا يرفع حدث، هذا الحدث أو هذه الطهارة إن كانت طهارة عن خبث، ما هي الطهارة عن خبث؟ إزالة نجاسة. فلو خلت المرأة بهذا الماء لتزيل نجاسة هل يصح الوضوء منه؟ نعم، لأن الأصل أن ترفع لحدث إيش؟ لطهارة حدث وليس لطهارة خبث. الثاني أنها لو خلت لغير طهارة شرعية، مثل خلت بهذا الماء للتبرد، اغتسلت للتبرد، فهل يؤثر هذا الماء؟ لا يؤثر. ولو خلت لطهارة في معنى طهارة الحدث، مثل غسل الجمعة إذا قلنا أنه سنة، أو الاغتسال مع الوضوء، مع أن الوضوء هذا ليس لرفع الحدث ولكنه لي التجدد أو التجديد المستحب، فهذا لو توضأ الرجل منه عند الحنابلة قالوا يصح. ولو كانت طهارة عن لرفع حدث فله أيضا حالتان. الحالة الأولى إن خلت به أول الوقت ثم رآها زوجها وهي تتوضأ، هل له أن يتوضأ من هذا الماء؟ ها؟ على مذهب الحنابلة قالوا نعم، لأنها لم تخلو به خلوة كاملة. ولو استمرت الخلوة من ابتداء الطهارة حتى أكملت طهارتها وقد خلت به لطهارة لرفع حدث ينظر في الماء، فإن كان الماء كثيرا فلا أثر أيضا لخلوته، وإن كان الماء يسيرا نظرت. فيرفع حدث امرأة أخرى وصبي، لأنهم قالوا رجل، ولا يرفع حدث إيش؟ رجل وخنثى. وهذه 9 مسائل. أنا ذكرت هذا كي نعتذر للأئمة ونبين تقييدات الأئمة وفقههم رحمهم الله. هل كلمة فيما خلت به أخذوها بهذا التقييدات؟ إذن الذي ينكر أصول الفقه عن الأئمة ويقول ما في شيء اسمه أصول الفقه، الإمام أحمد رحمه الله اشترط بهذه العبارة 9 جمل. إذن أحمد يعمل بأصول الفقه ولا ما يعمل بأصول الفقه؟ يعمل بأصول الفقه. بل إن مالكا رحمه الله عندما جاء النهي أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة، في نعل واحدة، قيل لمالك: أرأيت لو مشى بنعلي ثم انقطعت الأخرى، إيش؟ انقطعت واحدة. لا، قال: لا يمشي عليها. قال: لو مشى عليها ليصلحها، قال: لا، يقف ويصلحهما جميعا، يقف ويصلحهما جميعا. الله أكبر. وأذكر شيخنا عبد العزيز بن باز عندما جاء هذا الحديث فقال شخص: يا شيخ، ألبس واحدة إذا كان حر. قال: حاول. قال: يا شيخ، طيب هذا هل له التحريم ولا للكراهة؟ أسكت الشيخ ثم رفع رأسه وقال: إن استطعت ألا تعصي الله لحظة فافعل، إن استطعت ألا تعصي الله لحظة فافعل. فمن المعلوم أنك إذا مشيت، هو ليس محرم، لكن هذا يدل على أن أولي الفطر والقلوب الحية تأبى أن تخالف أمر الشارع. طيب، المسألة الثالثة: جواز اغتسال الرجال والنساء جميعا من إناء واحد، وهذا أمر مجمع عليه كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. في رواية عند الإمام أحمد: رأيت الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا من إناء واحد. والعجب أن هذا الحديث استدل به بعض المعاصرين بجواز الاختلاط، بجواز الاختلاط، وهذا في أول الإسلام، هذا في أول الإسلام كما جاء في بعض الروايات، وأما بعد ذلك فلا. ودليل ذلك واضح، وقد جاء في الصحيحين من حديث أسماء أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الرجال غلبننا عليك، فاجعل لنا يوما نأتيك فيه. فكانت النساء لا تجتمع، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم يوما يبين لهم فيه، فاجتمع وأخبرهم خبر الحديث المعروف. وقد قالت عائشة رضي الله عنها في حق صفوان بن عسال في قصة حديث الإفك، فقال زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان يعرفني ولم يراني، وكان يعرفني قبل نزول آية الحجاب. فهذا يدل على أنهم كان الحجاب معروفا، والله أعلم. الحديث الذي بعد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة أخرجه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث التي تكلم الأئمة على مسلم في إخراج هذا الحديث في صحيحه، لأن ليس كل حديث في مسلم أو كل حديث في البخاري مجمع على صحته، لأن الذي أجمع العلماء على صحته وكل حديث لم يتكلم فيه العلماء المتقدمين، لم يتكلم فيه العلماء المتقدمون. أما إذا جاءنا شخص فتكلم على حديث في البخاري أو مسلم ولم يسبق أحد من الأئمة الكبار، هل يقال له صحيح؟ نقول لا، نقول لا. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وغالب من تقد مسلم في صحيحه 120 أو 100 حديثا، والغالب قول غيره. وغالب من تقد فيه البخاري 40 أو 40 حديثا، والغالب قول البخاري. ولأجل هذا فاق الإمام البخاري صحة. والذي انتقد لا يلزم بالضرورة أن يكون كل أحاديث انتقدت صحيحة. وعلى هذا فهذا الحديث ممن تقد فيه مسلم، والحديث يرويه عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. الحديث رواه مسلم، ورواه الدارقطني وأبو داود وغيرهم بلف عن عمرو بن دينار. اسمع هذا العلة الأولى، عن عمرو بن دينار أنه قال: علمي والذي يخطر على بالي أو يخطر ببالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبرته أو أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل. إذن عمرو بن دينار شك هل هذا الحديث مرفوع أو غير مرفوع، وعلى هذا فضعف العلماء الحديث لأجل التردد من عمرو بن دينار. ولا ينفع أن يأتي الحديث من غير تردد إذا كان الراوي عن عمرو بن دينار ضعيفا، إذا كان الراوي عن عمرو بن دينار ضعيفا. واضح يا إخوان؟ على هذا فالحديث ضعيف لأجل عمرو بن دينار أنه قال: يخطر ببالي أن أبا الشعثاء حدثني. ولهذا روى الحديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس عن ميمونة بلفظ: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذه المسألة فيها خلاف، يختلف جميعا فيها خلاف؟ لا. والمسألة التي ذكرها عمرو بن دينار يخطر ببالي فيها خلاف؟ نعم، كان رسول يغتسل بفضل ميمونة. إذن الحديث الصحيح هو رواية سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وإياها من إناء واحد. العلة الثانية يعني إلا يعني ليست في إشكال، لكن البخاري رحمه الله قال: اختلف على عمرو بن دينار، فبعض الرواة وهو أبو نعيم يجعله من مسند ابن عباس، يجعله إيش؟ من مسند ابن عباس، فيقول أن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وميمونة من إناء واحد. وبعض الأئمة وهو مسلم يجعله من رواية ميمونة عن ابن عباس أن ميمونة أخبرته. البخاري صح حديث أنه من مسند ابن عباس، قال الحافظ رجب: وليس كذلك، وقد أخطأ البخاري، فقد رواه وقد خالف أكثر الحفاظ، يعني خالف أبا نعيم، فقد رواه مسلم وابن أبي شيبة وغيرهم بلفظ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل. وهذا يعني طريقة عند الأئمة، وسيان روينا هذا أم ذا كلها لا تضر من حيث التضعيف. الحديث الأخير ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه أصحاب السنن كلهم من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، عن عكرمة عن ابن عباس اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وهذا الحديث فيه علة أو علل. العلة الأولى أنه تفرد به سماك بن حرب، تفرد به سماك بن حرب، وسماك بن حرب تكلم فيه الحفاظ فقال علي بن المديني رواية سماك عن عكرمة مضطربة، يعني سماك بن حرب من حيث هو حسن الحديث لكنه إذا روى عن عكرمة فروايته مضطربة. ونقل الإمام أحمد عن شريك أن سماك كان يلقن فيتلقن فيقال له إذا روى عن عكرمة قال ابن عباس يقول قال ابن عباس، يعني أحيانا يرويه عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له عن ابن عباس يقول عن ابن عباس فيحدث بعد ذلك فيقول عن عكرمة عن ابن عباس، في حين أن عكرمة لم يحدث به عن ابن عباس. وهذا يدل على أن العالم أحيانا كبر سنه يهم، وهذا طبيعي. والغريب، هذا غريب جدا يا أخوان، أن بعض طلاب العلم يريدون من طالب العلم أن لا يخطئ، يريدون من طالب العلم أن لا يخطئ، وإذا أخطأ والخطأ أحيانا يسير يقول والحديث أخرجه البخاري، يقول لا لم يخرج البخاري فقط، أخرج البخاري ومسلم وهذا خطأ. وإذا قال أخرجه أهل السنن قالوا لا أخرجه مسلم في صحيحه، هذا ما يضير، هذا ما يضير ولا يضر. الشأن أنك تقول حديث ضعيف والأئمة قد صححوه، أو تقول حديث صحيح والأئمة قد ضعفوه، إلا إذا سبقك أحد بهذا فالخطب يسير. ولهذا قال يحيى بن معين ليس العجب ممن يخطئ، ولكن العجب من يخطئ فيذكر بخطئه فيصر، فيصر يعني يصر على الخطأ. إذن الخطأ معروف. ولهذا تعجب أحيانا بعض طلاب العلم حينما يتحدثون عن الأئمة بأسلوب يعني كأن المسألة بسيطة، فإذا جاء أبو داود فإذا تكلموا عن أبي داود الطيالسي سليمان بن داود الطيالسي قالوا يخطئ، كلمة يخطئ بسيطة، طيب لماذا أخطأ سليمان بن داود؟ تدرون لماذا أخطأ؟ لأنه أكثر الرواة عنه من أهل البصرة، ذهب إلى أهل البصرة زيارة ولم يكن معه كتب، فطمع أهل البصرة أن يحدثهم، عالم كبير يأتي لازم يحدثنا، حدثهم من حفظه، يعني مو بلغ المرام حدثهم، يعجز طالب العلم يخرج الحديث أخرج أبو داود والأخرج الترمذي، حدث 60,000 حديث فأخطأ بأحاديث تكتب بالأصابع. فتجد بعض طلاب العلم أبو داود الطيالسي يهم رحمه الله وغفر الله لنا وله وتنتهي المسألة. وهذا هذه إشكالات كبيرة جدا، يعني نعرف قدر الأئمة ونعرف وزن الأئمة عن طريقتنا. ولهذا عامر الشعبي كان يحدث فقال أحد طلابه رحمك الله أعد، يعني يكتب، قال ما تقول؟ أعيد، والله ما كتبت سوداء في بيضاء، ولقد نسيت من العلم ما لو حفظ به جاهل لكان به عالم. الله المستعان، يعني ناظر العلم، علم كبير كثير. ولهذا جعلت ابن تيمية يقول وإذا صح الأئمة حديثا ولم يأتنا هذا الحديث بإسناد صحيح فإننا نصححه، لأنه خفيت علينا أحاديث كثيرة فسمات ابن حرب تكلم العلماء فيه، هذا العلة الأولى. العلة الثانية قالوا الاختلاف، فمرة يروي سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، ومرة يروي عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلة الأولى ما هي؟ مجرد رواية سماك عن عكرمة ضعيفة ولو لم يحصل اختلاف. الثاني وجود الاختلاف، وسماك بن حرب له ثلاث حالات، وهذه الطريقة أعني النظر في الرجل وتقسيم أحاديثه. أول من يعني أبرزها وأظهرها الإمام ابن رجب رحمه الله، فإنه يقسم حالة الرجل فيقول سماك بن حرب إذا روى من غير طريق عكرمة فهو حسن الحديث، والحالة الثانية إذا روى عن عكرمة فقد اختلف العلماء فيه، فبعض العلماء يضعف رواية سماك عن عكرمة مطلقا كطريقة ابن المديني والنسائي وأحمد بن حنبل، يقول التقي لحال سماك وليس أحد يرويه غيره. الحالة الثالثة وهي طريقة يعقوب ابن سفيان وطريقة بعضهم، يقول أن رواية سماك بن حرب عن عكرمة إذا روى عن سماك شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وأبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قبلنا رواية سماك عن عكرمة، لأن سماك قد حدثهم من قديم حديثه، وإذا روى عنه غيرهم عن سماك عن عكرمة تركنا حديثه. وهذه ذكرها يعقوب بن سفيان، نسبها لعلي بن المديني، وعلي بن المديني ذكر في رواية أنها مضطربة مطلقا وهي طريقة النسائي. والذي يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف ولو روى عنه شعبة وسفيان وابو الأحوص، لأن الحديث هذا روى عنه شعبة ولكن اختلف على شعبة فيه، ورواه سفيان، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن رواية شعبة وسفيان وأبو الأحوص أحسن حالا من غيرها، وإن كان الكل ضعيفا وإن كان الكل ضعيفا. وهذا حديث هذه الليلة، والمسائل الفقهية كما مرت معنا لعلنا نذكر أو نتكلم عن الأسئلة إن كان هناك أسئلة. في أسئلة؟ يقول ما منهج الأئمة المتقدمين في التعامل مع الحديث الضعيف، وهل كانوا يفرقون بين الحكم عليه من حيث الصناعة وبين العمل به والالتزام به؟ ماذا تقولون في حكم تكبيرات الانتقال، هل هي واجبة أم مستحبة؟ أما تكبيرات الانتقال فالذي يظهر والله أعلم أنها واجبة، لما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يركع، وإذا رفع الحديث، فهذا يدل على أن التكبيرات واجبة، وأقل الأمر وغاية الأمر الوجوب ما لم يرد ما يخصصه أو يدل عليه بقرينة ولا قرينة. أما ما هي منهج المتقدمين في التعامل مع الحديث الضعيف؟ أولا يجب أن نعلم أن الحديث الضعيف عند الأئمة على مراتب. المرتبة الأولى هي التي نسميها الحسن لغيره، فالحسن لغيره هي من الأحاديث من أقسام الحديث الضعيف عند الأئمة، وهذا يحتج به الأئمة الحسن لغيره وربما سمى والحسن لذاته إذا اختلف على الراوي ضعيف وربما عملوا به. القسم الثاني الحديث الضعيف الذي لا ينجبر، الحديث الضعيف الذي لا ينجبر، فهذا تأمل يا أخي، فهذا إذا وافق القياس، إذا وافق القياس أخذ به الأئمة عملا لا احتجاجا، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. إيش الحديث الذي ثبت عند الأئمة أنه ضعيف عملوا به وأخذوا به عملا إيش لا احتجاجا وعليه؟ فإنك إذا رأيت الإمام أحمد يسأل عن مسألة فيقول العمل على حديث فلان، فإن هذا دليل عن أحمد أنه إيش يحتج به وصححه. ولا يمكن أن يحتج أحمد بحديث وهو يرى أنه ضعيف بمرة، وإذا نقل عنه مرة أخرى أنه يضعفه، فهذا له طريقتان تصحيح أو تضعيف. والذي حملنا على هذا هي طريقة أصحاب الإمام أحمد، فقد نقل أبو يعلى في العدة عن أحمد مسائل كثيرة يقول وهذا دليل عن أحمد أنه إيش يحتج بهذا الحديث. ولهذا سأل عبد الله بن الإمام أحمد عن صيام أيام البيض، فقال الإمام أحمد أذهب إليه، قال عمن؟ قال لحديث عبد الملك ابن أبي قتادة عن أبيه، عبد الملك بن قتادة أبي ملحان عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على صيام أيام البيض. عبد الملك هذا قال فيه علي بن المديني مجهول، أحمد احتج به. طيب السؤال، لماذا أحمد ذكر هذا الحديث ولم يذكر حديث أبي المليح عن أبيه، مع أن حديث أبي المليح عن أبيه وحديث أبي ذر كلها أحاديث تكلم العلماء فيها؟ إذن أحمد حينما ذكر حديث عبد الملك إنما احتج بحديث عبد الملك مع علمه أن هناك أحاديث في صيام أيام البيض لم يراها أحمد، فهذا يدل على أن أحمد يصحح هذا الحديث ولم يصححه يصححه. حديث الولي لا نكاح إلا بولي، قال أحمد حديث جابر يشد بعضه بعضا أذهب إليه، إذن أحمد يحتج به إذن يصححه، وهذه طريقة أحمد. ومن نسب من إخواننا الفضلاء أن وهذه طريقة تعودوا عليها وانتشرت مع الأسف، يقولون أن العالم أو الأئمة لا يلزم من أخذهم بهذا الحديث أنهم يصححون، نقول لا فرق. ما الفرق؟ أنهم إذا احتجوا بهذا الحديث فإنهم يدل على إيش صحة الحديث عندهم، ولكنهم إذا ذهبوا إلى القول به فلا يلزم أنهم يصححون. واضح؟ فالإمام أحمد رحمه الله يضعف الأحاديث الواردة في لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، ويرى في رواية وجوب التسمية أو استحباب التسمية. طيب لماذا؟ لأن التسمية موافقة عنده لأقوال بعض الصحابة. طيب هل احتج مرة سئل عن البسملة فقال أو التسمية فقال على حديث يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هريرة؟ لا. إذا هناك فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. طيب يقول ما معنى كلمة خلت في الحديث؟ يقول فقد وما هو الدليل؟ فقد سمعت أن لها معنيان. الخلوة يعني أن تتوضأ وحدها، أن تتوضأ وحدها، هذا الخلوة والله أعلم. طيب يقول هل يصح نسبة الحكم إلى الصحابي إذا روى حديثا يتضمن ذلك الحكم، وهل هناك تفصيل؟ أنا قلت وهي طريقة يقولها بعض العلماء. وابن تيمية رحمه الله يقول: وأكثر ما ينسب إلى الصحابة ويقع الخطأ بسبب أنهم يرون أن كل ما رواه الصحابي قال به. هذا من يقوله؟ ابن تيمية. إذن كون الصحابي ينسب إليه القول إذا روي هذا الحديث محل نظر، لأنه غالب الحديث التي يخالف بها الصحابة إما أنه يرى أنه فيها مخصص، وإما أنه لم يرى هذا الحديث صحيحا، والله أعلم. وعلى هذا فلا ينبغي أن ننسب قولا للصحابي إذا رأينا أنه رواه، خاصة أن أكثر الحديث فيها كلام. يقول: إذا ظاهر رجل من زوجته ثم طلقها طلقة واحدة ثم رجع إليها، فهل تجب عليه الكفارة؟ نعم تجب عليه الكفارة، لأنه قال منكرا من القول وزورا. وهل ينطبق هذا الحكم إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها رجل آخر فطلقها ثم رجعت إلى زوجها الأول؟ الله أعلم، وهذه تحتاج إلى بحث هذه المسألة الثلاث، الله أعلم. يقول: الحنابلة يرون استحباب الجماعة في المسجد، فكيف يجيبون على قصة ابن أم مكتوم وحديث الهم بالتحليق؟ ليس الحنابلة الذين يرون استحباب الصلاة في المسجد. أولا الحنابلة يرون وجوب إيش؟ الجماعة، ويرون استحباب الجماعة في المسجد، وليس هذا مذهب الحنابلة، بل هو مذهب الأئمة الأربعة. ويرون حديث ابن أم مكتوم أولا أنه تكلم في إسناده، ولهذا قال الإمام الترمذي: وليس في حديثي وليس في كتابي حديث أجمع على عدم العمل به إلا أربعة، أو قال حديثين: حديث ابن أم مكتوم، وحديث جابر إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، الرابعة فاقتلوه. وقد تكلم فيها العلماء. طيب، أما حديث الهم بالتحريق، أما حديث الهم بالتحريق فالذي يظهر والله أعلم أنهم يقولون إلى قوم لا يصلون، لا يلزم في المسجد، فإذا صلوا جماعة أو غير ذلك هذا حملهم. والمسألة فيها أحاديث عن الصحابة تدل على جوازه، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث العلاء الحضرمي قال: دخلنا على أنس بن مالك في بيته، وبيته وداره في جنب المسجد، فقال: أصليتم العصر؟ قلنا: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: قوموا فأصلي بكم. فصلى بنا، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. فأنس الآن صلى مع الجماعة ولا صلى وحده؟ ها؟ صلى الظهر وحده أو في بيته، والعصر صلىها في بيته جماعة. الحديث الآخر رواه مسلم في صحيحه من حديث علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله بن مسعود فقال: أصلى الناس خلفكم؟ قلنا: لا. قال: قوموا فأصلي بكم. قال: فقمنا فصلينا من غير أذان ولا إقامة، فكنا خلفه، فأخذ أحدنا بيده فأقامنا أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. الحديث، وبعضهم يقول إن هذه الأحاديث إنما كانت في آخر عهد بني أمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يخنقونها إلى شرق الموتى؟ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها فإن أدركتموها معهم. فهذا حالة ثانية، وهذا القول جيد، هذا القول جيد. والذي يتبادر لي والله أعلم أن القول بصلاة الجماعة فرض عين، فرض عين، وأما في المسجد فهي فرض كفاية، فهي فرض كفاية، والله أعلم. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يتركها دائما أو غالبا، وأما إذا تركها دائما فهذا لا شك في أن ذلك معصية. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الأئمة رحمهم الله الذين يقولون بالسنية لم يقصدوا أن من ترك مطلقا لم يأثم، قالوا قال بل إنهم يقولون إنه يأثم. وهذا القول ربما يكون قوي، وهو جمع بين الروايات وغيرها. ومالك رحمه الله وأبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون الاستحباب، والذي يظهر أن فرض كفاية أقرب، وابن تيمية وابن القيم يرون أنها فرض عين في المسجد. الله أعلم. النهي عن الغرف من الماء هل هو عام لكل غسل وكل، ما أدري شو معنى لي، أو هو خاص بمن بال في الماء عقابا له؟ أي هذا الحديث الآخر، وكيف يفتل من الماء الراجل؟ والله ما أدري شو الكتاب. ما حكم اغتسال المرأة بفضل الرجل؟ اغتسال المرأة بفضل الرجل الصحيح أن ذلك جائز، وادعى النووي الإجماع، وليس ثمة إجماع، والله أعلم. وهل قال أحد بتحريم أنه معطوف على حكم؟ روي الكراهة فقط، روي الكراهة والله أعلم. وهذا يجعلنا نقول إن الحديث ضعيف، إذ كيف يعمل ببعض الحديث ويترك بعضه؟ والله أعلم. يقول هل يجيب الإنسان المؤذن في الإقامة للصلاة؟ الذي يظهر والله أعلم أن العلماء اختلفوا في إجابة الإنسان المؤذن في الإقامة، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يجيب. والحديث الوارد في ذلك حديث أبو داود في سنده ضعف حديث أبي أمامة، والذي يظهر أنه لا يجيب. وقد نقل ابن رجب أن أحمد كان إذا شرع المؤذن في الإقامة رفع يديه يدعو. من تعمد ترك الجماعة في المسجد هل تنقص صلاته؟ أو نعم، صلاته تنقص بلا شك، صلاته تنقص، لأن الصلاة الجماعة أفضل وفي المسجد أفضل. بل إن ابن مسعود يقول ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي إيش؟ الصلاة في المسجد الذي تقام فيه الصلاة. ولو أنكم تخلفتم كما يتخلف هذا المنافق لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وهذا يدل على ابن مسعود الذي كان يترك الصلاة أحيانا، يدل على أن المقصود به الترك المطلق، وهذا الذي يجعلنا نقول فرض كفاية. فهي فرض كفاية ولا يجوز لأن يتركها مطلقا أو غالبا، هذا الذي يظهر. تقول متى يحل القصر والجمع؟ أرجو التفصيل. والله المسألة طويلة، التفصيل يحتاج درس. يقول هذه أسئلة طويلة. يقول لدينا مصلى في العمل نصلي في جميع الصلوات وله إمام، ولكنه خاص بالذين يناوبون في العمل، هل يأخذ حكم المسجد؟ وهل المكث بين صلاتي المغرب والعشاء يحصل فيه الأجر؟ هل يجب على من كان لديه شقق لإيجار السلم يشترط على المستأجر ألا يضع دشا في الشقة؟ والله يا أخي هذه كل المسائل هذه عويصة. أما مسألة أنه إذا وضع مصلى في المسجد، فإذا كان مصلى فإنه لا يأخذ أحكام الصلاة المسجد، ولكن هل يؤجر الإنسان أن يجلس بين الصلاتين؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك من رباط. وإيش إذا كان قد بني، إذا بني على أنه مسجد فهو يأخذ أحكام المسجد ولو لم تصلى جميع الصلوات. أرض وقف خلاص، مسجد بني مسجد ولو لم تقم فيه إلا الظهر، فهو يأخذ حكم المسجد. وأما إذا لم يبنى فإنه لا يكون مسجدا ولو صلي في جميع الصلوات إلا أن يقول صاحبها هو مسجد. يقول هل يجب على من كان لديه شقة للإيجار السنوي أن يشترط على المستأجر ألا يضع دشا في الشقة؟ أنا أقول يشترط عليه ذلك وينصحه بين الفينة والأخرى، هذا الذي يسعى الناس في هذا الزمان. لعلنا نقف عند هذا، تأخرنا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هلا والله.